قال تسبيحهم يعني دلالتهم على وجود الخالق المتصرف العليم القدير. ذهب بعض العلماء الى هذا القول. والقول الثاني قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى اذا زوات ارواح اذا كانوا احيا مثلا رطب يسبح فاذا يبس قال لا يسبح. قال مثلا اذا كانت الغصن مثلا انها متصله بشجرته يسبح اذا قطعت قال لا يسبح. لماذا استدلوا بحديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير إلى آخر الحديث. فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جريدة رطبة فأنه شق بينهما وجعل النصف لهذا وجعل النصف لهذا. قال لعله يخفف لهما ما لم ييبسا ما لم ييبسا. وجاء في رواية کہ ما دام ببلولتهما التبلبل فيها من الرطوبة. فبذلك ذهب بعض الاسلاف کہ اذا كان رطب يسبح لله فاذا يبست كانها ماتت كانها انتهت امرها الان لا تسبح. فبذلك ذهب بعض العلماء من الاسلاف رحمهم الله تعالى قال نعم اشياء يسبح لكن يسب كل شيء لا وقت كما انسان يصلي ويذكر ويسب لا وقت. ولكن اذا مات الانسان انقطع عمله. الان انه مات غلط ماذا قامت قيامته انقطع عمله. قالوا هكذا هذه الاشياء الرطبه الذي فيها الرطوبه وغيرها اذا انها رطبه انها يسب فاذا انقطعت او يبست او انتهى قالوا الان لا يسب. ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى الى هذا القول. واما قالوا الجمادات حجر وغيرها قال هذا لا يسبح. ذهب بعض الى ذلك. وقال بعض العلماء من الاسلاف رحمهم الله تعالى القول الثالث قالوا يسبح كل شيء. قالوا يسبح كل شيء ما خلق الله من المخلوقات كلها يسبح. لما قالوا مثلا قال تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. قالوا إذا الجبال يسبح مع داود عليه السلام جاء التصريف في كتاب الله إذا إنا سخرنا وتسخير الجبال مع داود يسبحنا معه. هكذا قالوا ثبت في الحديث أن الحصى يسبح بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصى يسبح. ولكن افهم قال العلماء ليس معجزة تسبيح الحصى أو ليس معجزة لداود عليه السلام تسبيح الجبال. لما قالوا كل شيء يسبح. المعجزة كي سمع داود عليه السلام ويسمع تسبيح الجبال. المعجزة لما سبع الحصى سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كل شيء فإن من شيء لا يسبح بأمضي تسبيح الحصى ليس معجزة. كل شيء يسبح ولكن المعجزة أنهم سمعوا كما جاء في البخاري ما أخرجه البخاري رحمه الله بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كأننا كنا نأكل الطعام مع النبي صلى الله عليه وسلم ونسمع تصبيح الطعام. يعني الطعام قالوا نسمع تصبيح الطعام. يعني أخرج البخاري برواية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وأيضا كما جاء في حديث آخر أخرجه مسلم رحمه الله تعالى بحديث جابر بن سمرة كأنهم جاءوا يسمعون تصبيح الطعام وتصبيح الطعام. فأما قصة أسطوان الحنانة معروف ومشهور فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى لما ثبت بذلك فقالوا إذا قلنا تصبيح لي كيف تكون معجزة لداود عليه السلام. فإذا قلنا تصبيح لي إيش معنى لا تفقهون تصبيحهم فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ كل شيء يسبح لله كل شيء يسبح لله تبارك وتعالى ولكن تسبيح كل شيء متغير لغت كل انسان كل شيء متغير نحن لا نفهم اللغة مثلا كما أن النمل لما قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضائقا من قولها لما أن سليمان سمع وفهم وعلم وتبسم أما جنود سليمان ما سمع وما فهم وما يعرفون شيئا هكذا كما أن هدهد جاء عند سليمان عليه السلام جاء ما شاء الله هدهد حيوان صغير طائر صغير ولكن جاء ما شاء الله تقرير علمي انسان يتحير لو كان مصرنا واحد طالب ما يستطيع كأنه جاء بتقرير ببيان كامل بليغ جامع كأنه لما أراد أن يعذب يعذبنه عذابا شديدا أو ليأتيني بسلطان مبين وقال أحط بما لم تحط به جئتكم من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله يعني حتى بلغ إلى معلومات ما يتعلق بمعتقدهم ومن يقودهم امرأة ولا ذكر وما معتقداتهم وما عندهم مشيئة قال أوتيت من كل شيء وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون لما يجد قال زين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل يعني هدهد أنه هذا تقرير يعني محضر كامل بتفاصيله فبذلك لأن الله أعطى علم سليمان عليه السلام يفهم كلام الهدهد أم الآخرون لا يفهمون فبذلك قال العلماء هاهنا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تصبيحهم بس أما على القول الأول قالوا إذا قلنا كأن هذه الأشياء يسبحوا ولكن تسبيح كوني وتسبيح حالي معنى ولكن لا تفقهون تسبيحهم قالوا هذا كلام يرجع إلى المشركين كأن المشركين لا يفقهون تسبيحهم لو يفقهون تسبيحهم لآمنوا بالله ولكن أن المشركون لا يتدبرون في صنع الله تبارك وتعالى وأما المؤمن أنه يتفكر كما جاء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ولكن قال أما المشركون ولكن لا يفقهون تسبيحهم لا يفقهون تسبيحهم ولكن القول الجامع هو كما ذهب العلماء وجمهور المفسرين كل شيء يسبح لكن بلغته وبكلامه وبإدراكه تسبيح كونية الذي آتاه الله تبارك وتعالى ولكن نحن لا نفهم لمن أنه لا يسبح بلغاتنا وإلا قالوا كما جاء وإن منها لما يهبط من خشية الله يعني أحجار وهكذا كما جاء وتخر الجبال حدا أن دعوا للرحمن ولدا فبذلك لما سئل بعض السلف كهذا الجبل يسمع ويسبح قال طيب يسمع الكذب والزور ما يسمع كلام الحق واستدل بهذه الآية قال وتخر الجبال حدا أن دعوا للرحمن ولدا قال هذا سمع كلام المشركين ما كلامنا لما يسمع يعني يسمع الزور ولا يسمع الحق يسمع الشرك ولا يسمع التوحيد فبذلك ذهب بعض الأسلاف إلى ذلك كأن وإن من شيء إلا يسبح بحمده كما أشار المفسر أيضا في تفسيره فقال قال تسبح له السماوات السبع تسبيح معنى يعني تنزيهه وتقديسه أما لا يليق بشانه أما لا من لأنه منزه عن سائر صفات النقصان وأنه منزه عن سائر الصفات الذي لا يليق بشان الله تبارك وتعالى فبذلك قال هنا تسبح له يعني لما أبتل الله قال قول المشركين كالملائكة بنات الله ونعوذ بالله انهم ينسبون اليه الصاحب فبذلك نزه ذاته اما نسبوه اليه وقال تصبح له السماوات. وايضا فيها دلاله کہ ان جميع هذه الاقوان باسريا داله وشاهده على انه سبحانه هو الله المتصرف والقادر والخالق. قال والارض ومن فيهن من المخلوقات الانس والجن والملك وسائر الحيوانات والجمادات وغيرها. قال ومن في وإن من شيء من المخلوقات الا يسبح بحمده بال الملابسة يعني ملتبسا بحمده اي يقول سبحان الله وبحمده اشار الى القول الثالث کہ القول الراجع عند العلماء کہ يسبح كل شيء تسبیح قولی فبهذا قال بيقول سبحان الله وبحمده ولكن لا تفقهون اي ولكن لا تفهمون تسبيحهم لما لا تفهمون قال ليس بلغتكم قال انه كان حليما غفورا انه كان حليما غفورا معنى کہ لما انتم تنسبون اليه البنات وتنسبون اليه الاولاد وتنسبون اليه الصاحبه ولكن لا يعذبكم لم يعاجلكم بالعقوبة لماذا؟ قال إنه كان حليما غفورا فبذلك أمهلكم مهلة إن الله تبارك وتعالى فإذا أنهم تابوا عن الكفر والشرك تاب الله عليهم وإلا سيعذبهم العذاب الحقيقي في الآخرة وأحيانا في الدنيا وبذلك جاء إنه كان حليما غفورا لم يعاجلكم بالعقوبة على كفركم وعلى شرككم وغفورا لمن تاب وأناب إلى الله تبارك وتعالى ورجع إلى الله تبارك وتعالى والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ابي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الصيام الى ان قال باب ما جاء في ليله القدر. ليله القدر اولا افهم معنى ليله القدر وجه تسميه ليله القدر لما يسمى ليله القدر ليله يسمى ليله القدر حتى جاء في كتاب الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر ووجه التسمية بليلة القدر لماذا فيها قولان من الأسلاف. القول الأول من الأسلاف رحمه الله تعالى قالوا لأن هذه الليلة فيها يقدر الأرزاق والآجال فلما يقدر الأرزاق والآجال سميت ليلة القدر هذا القول الأول. والقول الثاني كأن ليلة القدر لما يسمى ليلة القدر قال لأنها ليلة ذات قدر عظيم ليلة ذات قدر عظيم فبذلك سمي ليلة القدر. وأيضا قال الأسلاف رحمهم الله تعالى كهذا الليلة القدر من خصائص أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في بعض الروايات كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أصحابه كأن رجلا من بني إسرائيل أنه ما شاء الله يقوم بالليل في عبادة الله وأنه يكون في النهار يجاهد في سبيل الله في النهار ويقوم بالليل إلى ما شاء الله ألف شهر. فلما سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبوا وتأسفوا وقالوا يا رسول الله أعمارنا كثيرة أعمارنا ما بين 70 وكيف نصل إلى مرتبة هذا المجاهد الذي جاهد في سبيل الله 1000 شهر أو قام في عبادة الله 1000 شهر فأنزل الله تعالى هذه الآية المباركة إن الله تعالى أعطى ليلة ذات قدر عظيم كليلة واحدة من يقوم بعبادتها إن شاء الله مخلصا خالصا لله سبحانه إن الله تعالى أعطاه ثواب ما شاء الله ألف شهر خير من ألف شهر بل أكثر من ذلك. وأيضا قال العلماء رحمه الله لو تأمل الإنسان كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر, يعني ليلة القدر إذا خير من ألف شهر مطلق على العالم في العالم كلها, وكيف بالمسجد الحرام؟ هذا يعني بصفة عامة كلها فضيلة على ألف شهر وخير من ألف شهر, يعني في العالم في الدنيا كلها. ولكن كما يزداد الثواب والمصوبة بالمسجد الحرام, ومن قام إيمانا واحتسابا برحمة الله تعالى ليلة القدر وإن الله تعالى آتاه ورزقه ليلة القدر فما لمن يعرف الله يزائف لمن يشاء. وأيضا الآن اختلاف ليلة القدر اختلافات كثيرة, كليلة القدر تكون متى؟ ذهب بعض الأسلاف ليلة القدر يدور في السنة كلها, قالوا في السنة كلها ليس الشرط أن تكون في رمضان, قالوا أنها تدور في السنة كلها متى شاء الله تعالى, بس القول الأول. والقول الثاني قالوا لا, بل تدور ولكن في شهر رمضان, ولكن في الشهر كله أول أوسط آخر. حتى استدلوا كما جاء مثلا غزوة بدر في 17 رمضان, وما جاء وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان, قالوا هذا كان يوم 17, وإنا أنزلناه في ليلة القدر, وهاونا جاء ما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان, قالوا هذا أيضا استهلك ليلة القدر وليلة البدر واحد, وهناك جاء 17 رمضان. فبذلك ذهب بعضهم كليلة القدر تدور في الشهر ولكن في شهر رمضان بس. القول الثالث من العلماء من الأسلاف قالوا نعم في رمضان ولكن في الأشهر الأواخر. القول الثالث. والقول الرابع كأنها في الأشهر الأواخر من شهر رمضان ولكن في الأوتار, يعني ليالي وتر 21 23 25 27 29 ليالي الوتر. هذا القول. وذهب إمام الشافعي رحمه الله تعالى قال عندي الراجح الليلة 21 ليلة القدر. وذهب بعض الأئمة قالوا عندنا الراجح أنها ليلة 23, ولكن أكثر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قالوا ليلة 27. حتى كما قال بعض الصحابة كأن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن الله أعطاه علما وفهما وأنه يعلم ليلة القدر 27, ولكنه ما ذكر على الناس وما أظهر على الناس لئلا يتكلوا هذه الليلة واحدة بس فقط. فبذلك حتى كما ذكر بعض العلماء قولا من ابن عباس رضي الله تعالى عنه أيضا يؤيد هذا القول ليلة 27. فقالوا من أين يا ابن عباس؟ قال نعم, إن الله تعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن, قال أنزل الله القرآن في شهر رمضان, هذا نص. فقالوا نعم. قال إنا أنزلناه في ليلة القدر, فعلمنا ليلة القدر في شهر رمضان. قالوا نعم. قال طيب ان الله قال انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر ليله القدر ان الله ذكر في سوره واحده ثلاث مرات السوره القصيره سوره صغيره صور من صور القصار الصور ولكن ليله القدر ليله القدر ليله القدر ثلاثا فقال اذا تفكرنا في حروفه كان تسعا تسعا تسعا تسعا واذا جمعنا يكون 27 هذا من فهمه وذكائه ابن عباس رضي الله عنه ان الله اتاه فهما وقال ايضا جاء تحروا في الاجل الاواخر وايضا جاء انها ليله مطيره فيها مطر قالوا لما حفظناها وعددناها وجدنا 27 ولكن في الحقيقة اللازم على الإنسان التحري والطلب وأما أنها تنتقل وأيضا اختلاف المطالع مثلا عندنا ليلة 27 يمكن في بلد آخر ليلة 26 نفس الليلة وعندنا مثلا 27 يمكن في بلد واحد 25 عندنا 27 يمكن في بلد 28 لما اختلاف المطالع أيضا وبذلك أنها تنتقل وهذه حكمة الله كلما فيها فائدة عظيمة أخفى الله على عباده لمن أنهم يطلبون ويقصدون ويجتهدون إن الله تبارك وتعالى إذا أراد يرزقهم كما ساعة مستجابة يوم الجمعة ولكن خفية كما ليلة القدر إن الله أخفى حتى كما جاء في بعض الروايات إن الله أعطى علمه للنبي صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم أصحابه فجاء رجلان يتلاهان يتنازعان ويتخاصمان قال فإني أنسيتها إن الله رفع عني الأجر فبذلك في الحكمة في هذا الإخفاء حكمة من الله تبارك وتعالى قال الإنسان أنه يجتهد وأنه يعتكف وأنه يكون ملازما على باب الله وعلى توكله على الله وعلى طلبه من الله وعلى الجد والاجتهاد والسعي لما كما قرأنا من أراد الآخرة وسعى لها سعيها فهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا فبذلك جاء فضائل ليلة القدر ما شاء الله فضائل عظيمة وجسيمة اللهم ارزقنا إن شاء الله الشهر المبارك إن شاء الله الشهر قد أذن لنا رمضان برحمة الله تبارك وتعالى وإن الله تبارك وتعالى سيرزقنا وللمسلمين ليلة القدر وبركاتها وثمراتها حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال أخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور معنى يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر أن تعمدوا طلبها في العشر الأواخر من رمضان وفي الباب عن عمر وأبي بن كعب وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وابن عمر والفلتان بن عاصم فلتان بن عاصم الجرمي قال علماء أنه كان ثقة وقال بعض من أنه كان صدوق قال ابن عاصم الجرمي وأنس وأبي سعيد وعبد الله بن أنيس بالتصغير وأبي بكرة وابن عباس وبلال وعبادة بن الصامت رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقولها يجاور تعني يعني معنى يعتكف وأكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوها في الأشهر الأواخر في كل وتر قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أنها ليلة 21 وليلة 23 و25 و27 و29 وآخر ليلة من رمضان قال الشافعي رحمه الله تعالى كان هذا عندي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه يعني إذا سأل ليلة 21 قال جاء رجل آخر سأل يا رسول الله لنا 23 ألف القدر؟ قال نعم. يعني يجيب إلى حسب ما سأل عنه. قال يقال له نلتمسها في ليلة كذا، فيقول التمسوها في ليلة كذا. قال الشافعي رحمه الله بأكبر روايات عندي فيها ليلة 21. قال أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله وقد روي عن أبي بن كعب أنه كان يحلف أنها ليلة 27 ويقول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بألامتها فأددنا وحفظنا. وروي عن أبي كلابة أنه قال ليلة القدر تنتقل في الأشهر الأواخر. أخبرنا بذلك عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق أن معمر أن أيوب أن قلابة بهذا. فبذلك ذهب الأفضل القول الراجي إن شاء الله ليلة القدر في شهر رمضان وفي الأشهر الأواخر، فليعزم على الإنسان أن يجتهد ويلتمس فيطلب من الله تبارك وتعالى. فلما إن الله أخفى على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى خير القرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أخفى على عباده وفي الحكم. أما ذكر بعض العلماء يعني علامات كما سنقرأ إن شاء الله، أو أنه قال صادفت ليلة القدر، وفي الحقيقة دي الله أعلم، لا شك في هذا الشهر المبارك برحمة الله تعالى. والله تعالى أعلم علمه وتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا. اللهم إنا أسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم بأنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لواتنا. اللهم نفر وجوهنا بنور الإيمان، نفر قلوبنا بنور الإرفان. اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللهم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتهنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أعدنا ولا تحرمنا. اللهم آسرنا ولا تؤسر علينا. اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك عن البرص والجذام وعن سيء الأسقام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اهلك اليهود والنصارى والقاديانية والمشركين وسائر الملحدين. اللهم انصر مجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Thank you.